لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا من شروط المنكر الذي يشرع إنكاره أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا، أما المختلف فيه اختلافا سائغا فلا يشرع الإنكار فيه، وأما المتفق عليه أو المختلف فيه خلافا غير سائغ فهذا يشرع فيه الإنكار. وضابط ذلك أن يخالف البينات، الخلاف غير السائغ هو الذي يخالف البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والكتاب بين مبين، فنص آية محكمة أو نص سنة ثابتة أو إجماع للسلف رضوان الله عليهم أو قياس جلي على ذلك، إذا هذه هي البينات، فمن خالف البينات شرع الإنكار عليه. وقد ذكرنا مثالا أمثلة مخالفة النص، فقلنا بأن القول بجواز بناء المساجد على القبور مخالف للنص، ومسألة تصوير ذوات الأرواح بالرسم وإن لم يكن لها ظل فإنه مخالف للنص. أما التصوير الشمسي الفوتوغرافي فإنه هل هو يدخل في عموم الأدلة أم هو اشتراك لفظي فلا يدخل في عموم أدلة التصوير التي هي من صنع الإنسان، هذا اختلاف سائغ. من أمثلة الخلاف في مسائل مخالفة للنص يشرع فيها الإنكار خلاف الحنفية والكوفيين في جواز شرب المسكر من غير عصير العنب. أهل الكوفة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله يقولون أن الخمر هي عصير العنب إذا اشتد غلا واشتد وقذف بالزبد، فهو عصير العنب من الخمر تتخذ من العنب فقط. وأما إذا كانت أشربة مسكرة من غير عصير العنب فإنه يحرم السكر منها عندهم ويجوز شرب القليل، ويقول هذا شراب المسكر وليس بخمر. وجماهير أهل العلم على ما دل عليه الكتاب والسنة، الكتاب بعمومه والسنة بالنص واللغة العربية بما لا يختلف فيه السلف رضوان الله عليهم، من أن الخمر ما خمر العقل، وأن تحريم الخمر نزل وهي من أصل يعني من ثمرات من خمسة تتخذ في المدينة، لا يعني من التمر ومن البسري ومن الزبيب، يعني من عدة أصناف تتخذ الخمر من ضمنها العنب وليس فقط العنب، ومن الشعير يتخذون شرابا مسكرا. فالخمر ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا نص، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل مسكر خمر أيضا نص خلاف قولهم، هناك مسكر ولا يسمى خمر، هذا القول يخالف النص. فيرى الأحناف والكوفيون أن الخمر هو المسكر من عصير العنب، أما إذا كان المسكر من عصير التمر أو العسل أو البسر أو البصل أو غير ذلك فعندهم أن هذا مسكر ليس بخمر ولا يحرم شربه، إن وإنما المحرم هو السكر لحرمة إزالة العقل. واستدلوا بحديث ضعيف: إنما حرمت الخمرة بعينها والمسكر من كل شراب، لا والسكر من غيرها، والسكر من كل شراب. إنما حرمت الخمرة بعينها والسكر من كل شراب. وهذا الحديث ضعيف لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التخريج اللي موجود ده غلط، لأن ده أي الحديث صحيح اللي موجود هنا، بس مش ده المقصود اللي احتجوا به. الحديث فيه غلط في اللفظ، والتخريج بتاعه مش هو ده، مش هو ده اللي رواه النسائي. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر: ما أسكر كثيره فقليله حرام، عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتغ والمزر. فقلت: أبي بردة، ما البتغ؟ قال: نبيذ العسل، والمرز نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. حديث صحيح. فمن المعلوم أن في المسألة خلافا، وقد يقول البعض بقول الأحناف، ويذهب مذهب أهل الكوفة في مسألة الشراب، لكنه خلاف في مقابل النص، فهو خلاف غير معتبر رغم أنهم مجتهدون. فلا يشترط أن يكون المسكر من عصير عنب، ويشرع الإنكار في ذلك، عشان البعض اللي أطلق من شرط المنكر أن يكون غير مختلف فيه، نقول لهم: طب هذا مختلف فيه، عصير اللي هو المسألة اللي فيها أن هو القول بأن المسكر من غير عصير عنب مختلف فيه، هل لا يشرع الإنكار؟ بل يشرع ويراق، كما أراق الصحابة رضي الله عنهم الخمرة التي المتخذة من التمر. لا يشترط أن يكون المسكر من عصير عنب ويشرع الإنكار في ذلك، سواء كان بالمنع من شربه أو بإراقة هذا المسكر أو كسر أوانيه، إن لم يكن ممكنا إلا بذلك. ده بالنسبة لأحد الناس، يعني مش هيقدر يمنع الشرب إلا لما يكسر إناء. وللإمام، الإمام بقى والعينهم محتسبين نيابة عنه في هذا الباب، إتلاف تعذيره بإتلاف الأواني، فإن هذا أحد أنواع العقوبات. ومن العقوبة أيضا إقامة الحد، وإقامة الحد من أشد مراتب التغيير، وإن كان بعض العلماء يجعلها شبهة، لكنها شبهة ضعيفة، وثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبوت نزول تحريم الخمر ولم يكن في المدينة من خمر العنب، وإنما كان الخمر من غيرها ساعة في المدينة نفسها، أما أنها متخذة في غير المدينة من العنب موجود، كان موجودا. نقول: هذا يدل على ضعف مذهب من رأى جواز شرب القليل غير المسكر من غير عصير العنب، ويجب الإنكار عليه، ويجب إقامة الحد فيه، كما ذكرنا من قبل أن المنكر هو ما استنكره الشرع، وليس يلزم أن يكون منكرا في مذهب فاعله، كما قال ذلك الغزالي وغير واحد في المسألة دي، يقولوا يعبروا عنها يقولوا أن يكون منكرا في مذهب فاعله. فإذا كان مش منكر في مذهب فاعله ما حدش ينكر مذهبه كده، وعن مذهبه إن الويسكي مش حرام، والبيرة مش حرام. الويسكي ليه؟ عشان ايه العيد الويسكي معمول من ايه؟ مش عارفين انتم. تفاح صح، والبيرة من الايه؟ من الشعير. عندهم مفيش غير النبيت، يسمون بيت هو النبيذ اللي هو اللي معمول من الايه؟ من العنب. لكن ده أشربها لا حصل، والمخدرات كلها مش ايه؟ مش عنب يعني. فياخد حاجة بسيطة منها بس، المهم ما ايه دماغه ما يروحش يعني. واحد تاني هيشوف ان النظر الى عورة نساء اهل الذمة ما فيهوش مشكلة. واحد هياخد مذهب ان المعازف ليست محرمة، يبقى الملاهي الليلية ما فيهاش حاجة، بس شرط يجيبوا فرق أجنبية او يجيبوا نساء نصارى يرقصوا، ولو قلعوا قدومهم خالص. اهو ده مذهب، هنعمل ايه بقى؟ لو واحد خد بالكلام ده نقول له ان ده في الاسلام ان ده لا ينكر، ده كلام في منتهى البطلان. لذلك الائمه يقولون باقامه الحد على شارب هذا النبيذ، هذا الشراب المسكر من غير عصير عنب. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: وقد اطلق الفقهاء ان اختلاف العلماء شبهه، وليس ذلك على اطلاقه، اذ ليس عين الخلاف شبهه، بدليل ان خلاف عطاء في جواز وطئ الجواري بالاباحه خلاف محقق، ومع ذلك لا يدرأ الحد. واحد اذن لواحد في ان يطأ جاريته، اباحه له، كانت جاريه عند واحده فاباحت هذه الجاريه لزوجها مثلا وهي على ملكها، يعني مش وهبته الجاريه، قالت له انا وافقت لك ان انت. واحد مثلا رايح يزور واحد، فقال له طب الجاريه دي انا ايه النهارده خليها تبات معاك عشان ايه؟ يعني من اكرام الضيف مثلا. فنقول هذا خلاف محقق، اكيد عطاء بيقول كده، وعلى ذلك لا يدرأ الحد. يعني لو واحد عمل كده يقام عليه حد الزنا، وان الجاريه لا تحل بالاباحه، لا تحل بان صاحبها بيبيح لايه؟ لغيره وطئها، سواء كان رجل او امراه. وانما الشبهه الدارئه للحد ففي ماخذ الخلاف وادلته المتقاربه، ففي ماخذ الخلاف وادلته المتقاربه، يعني دي مش الشبهه معتبره. لذلك نقول ان هذا الكلام ليس بالمعتبر. لما يكون عندنا نص في وجوب اعفاء اللحيه، اوفوا اللحى واوفروا اللحى، او اعفوا اللحى واوفروا اللحى، هذا امر ظاهره الوجوب. البعض يقول لك ده يمكن ظاهره الاستحباب، ما كل الاوامر ممكن تبقى كده. وابن حزم نقل الاجماع على حرمه حلق اللحيه، وإنما خالف في ذلك بعض المتأخرين. يجي واحد يقول حلق اللحية في خلاف، لكنه خلاف ليه؟ خلاف ضعيف، ولذلك لا اعتبار بذلك. كيف نقول دل الإجماع على بطلانه ثم نقول أن هناك خلافا بين العلماء في هذه المسألة؟ لأن احنا بنقول ايه؟ الخلاف غير السائغ هو الذي دل صريح القرآن أو السنة أو الإجماع القديم مع السلف يعني، أو القياس الجلي. الجواب يقصد بالإجماع هنا الإجماع السابق على الخلاف، الإجماع القديم. هذا يعني أن السلف إذا أجمعوا على أحكام معينة ثم حدث خلاف في هذه المسائل بين المتأخرين من العلماء فلا يعتد بخلاف المتأخرين في مثل هذا، لأنه على خلاف إجماع السلف القديم. قال النووي: وكذلك قالوا، أي العلماء، ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. اللي يخالف النص الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس الجلي ينقض حكمه إذا كان قاضيا، وينكر على من أفتى به. قد عبر بعض أهل العلم عن هذا الشرط بقولهم: اللي هو شرط أن لا يكون فيه من شروط المنكر أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا. فبعضهم يقول أن يكون مجمعا عليه، وقال بعضهم أن يكون منكرا في مذهب فاعله. فإذا لم يكن المنكر منكرا في مذهب فاعله فلا لم يجوز الإنكار، أي أن كل خلاف في أي مسألة مانع من الإنكار، ولا ينكر إلا ما أجمعوا عليه. والصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من التقييد، فليس كل أنواع الخلاف معتبرة، فمن الخلاف ما هو معتبر ومنه ما ليس بمعتبر. حتى لو كان الإجماع القديم مش منعقد لكن في نص في المسألة فلا عبرة بمن خالف النص. فمن الخلاف ما هو معتبر ومنه ما ليس بمعتبر، ملحق بالمسائل المخالفة للإجماع، وهي ما يخالف نصا من كتاب أو سنة. المسائل التي تخالف النص من كتاب أو السنة هي المسائل الخلاف غير السائر، سواء كان فيها إجماع أو فيها خلاف. مثال لمخالفة الإجماع في المسائل العلمية: إذا وجدنا من يظهر بدعة من البدع المخالفة من البدع المخالفة لما كان عليه إجماع السلف، فهذا ينكر عليه رغم وجود الخلاف بين المتأخرين، مثل بدعة إنكار الصفات أو جواز تأويل الصفات بزعم أن إطلاقها يوجب التشبيه، أو تأويل بعضها، أو أن يسب الصحابة بزعم أنهم خالفوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فيجب الإنكار على مثل هذا لأنه مخالف للإجماع الصحيح الثابت، ولا عبرة بخلاف المتأخرين بعد عصر الصحابة والتابعين. لا عبرة بخلاف الشيعة، الشيعة يخالفون ويقولون يتعبدوا إلى الله بسب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم، هذا في مذهبهم جائز ومشروع، لكن ينكر في هذا بلا شك. على سبيل المثال لم يختلف السلف في رد تأويل الصفات، وهناك خلاف متأخر فيها، هذا الإجماع القديم صحيح نقله من يقول بالتأويل، يعني مش نقله السلف السلفيون فقط، بل نقله من يقول بالتأويل كالجويني مثلا، فيقول أن السلف إن كفوا عن التأويل توقفوا عن التأويل، وهذا مما لا شك فيه، يعني جزما ويقينا أن السلف لم يتكلموا في علم الكلام أصلا، فضلا عن أن يؤولوا الصفات مما لا شك فيه أنهم لم يفعلوا. ولذلك من يخالف يقول السلف مذهبهم التفويض، ما يقدرش يقول أن السلف يؤولون، إذن كيف تخالف إجماع السلف؟ لذلك نقول أن تأويل الأسماء والصفات من البدع المنكرة، فيجب الإنكار على المخالف رغم ورود الخلاف فيها عند المتأخرين. هناك علماء كبار لهم منزلة كبيرة في المذاهب الفقهية قالوا في هذه المسألة بقول الأشاعرة كالجويني والرازي والقرطبي وابن حجر والنووي، ورغم ذلك فمن وجدناه يقول بالتأويل أنكرنا عليه ذلك لأنه مخالف لإجماع السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أهل الحديث وهم السلف من القرون الثلاثة ومن سلك سبيله من الخلف أن هذه الأحاديث تمر كما جاءت ويؤمن بها وتصدق وتصان عن تأويل يفضي إلى تعطيل وتكييف يفضي إلى تمثيل، نحن لا نمثل ولا نشبه وفي نفس الوقت لا نعطل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف أنها تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، لأن ذات ربنا مولودة، له ذات سبحانه وتعالى، له وجود وليس كوجود المخلوقين. كيف وجوده؟ لا نكيف. كذلك نثبت كل الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فنقول إن له يدا وسمعا وبصرا، ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم. وقال أيضا وآخر قول أبي المعالي الجويني يعني المنع من تأويل الصفات الخبرية، وذكر أن هذا إجماع السلف، وأن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان اهتمامهم به أعظم من اهتمامهم بغيره، فاستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل. يجي واحد يقول العقائد الباردة في الخلاف بين أهل الحديث والأشاعرة، أعوذ بالله، كلا الفريقين يعظم أمر العقائد، يأتي هذا المجرم الضال المنحرف اللي يقول هذه العقائد الباردة التي تختلفون فيها، أشياء بيّنها ربنا في الكتاب وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ويسأل عنها، يقول الجارية أين الله؟ تقول في السماء، يقول ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يسميها العقائد الباردة، لا إجرام والله. قال محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف، وصف يعني تعريفات تؤدي إلى التمثيل ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك، يعني واحد يقعد يفسر السمع ويفسر الحياة، نقول له السمع هو السمع والحياة هي الحياة والبصر هو البصر واليد هي اليد، لا نؤول، يعني من فسر يعني أول، من فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقولي جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء. الجهمية يصفون الرب بصفة لا شيء. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.